بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصدقة في الكسوف. فهذه من أعمال البر التي تعمل إذا كسفت الشمس أو خسف القمر، كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمع الحديث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللحاضرين. قال القائل رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف. وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلموا وضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، هو القعنبي، وهو ثقة عابد، توفي سنة 21 و200، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي المدني عن هشام بن عروة ابن الزبير قال عن أبيه وعروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى آخر الحديث. هذا الحديث احتج به العلماء على صفة صلاة الكسوف، واختلف العلماء في هذه الصفة على أقوال. من أشهر هذه الأقوال أن صلاة الكسوف لها صفة مخصوصة تخالف الهيئة المعتادة، وإلى ذلك ذهب الجمهور، على اختلاف بينهم يأتي إن شاء الله. والقول الثاني هو لأبي حنيفة وأصحابه أنها تصلى ركعتين كالصلاة المعتادة، واحتجوا ببعض الألفاظ المطلقة المجملة، ولا حجة في ذلك، لأن الأحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة فيها بيان أن صلاة الكسوف على هيئة مخصوصة، بل يأتي دليل صحيح صريح في أن من خالف هذه الهيئة فإنه خالف السنة، كما سيأتي في حديث الزهري لما سأل عروة عن أخيه عبد الله بن الزبير أنه صلى ركعتين صلاة المعتادة، فقال له عروة: إنه أخطأ السنة. إذن الصحيح أن صلاة الكسوف على هذه الهيئة المخصوصة. وما هي هذه الهيئة؟ هذه الهيئة على النحو التالي: أنه يصلي ركعتين، ولكن في كل ركوع قيامان، في كل ركعة قيامان وركوعان، هذا على سبيل الإجمال يعني، ويأتي التفصيل. إذن يصلي ركعتين، في كل ركعة يقوم قيامين ويركع ركوعين، ومن الطبيعي طبعا يسجد سجدين، لأن معروف أن الركعة فيها سجدان، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه يطيل القيام جدا، هكذا قالت عائشة كما في الرواية التي في صحيح مسلم، قالت جدا، ويطيل الركوع جدا، ويطيل السجود جدا. إذن تلاحظون أن في صلاة الكسوف ما يخالف الصلاة المعتادة من حيث الأركان وكذلك من حيث التطويل، فيكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ قراءة طويلة. جاء في حديث عبد الله بن عباس أن هذه القراءة تكون بمقدار سورة البقرة، قراءة طويلة تكون بمقدار سورة البقرة. سورة البقرة كما تعرفون تقريبا هي جزءان ونصف الجزء تقريبا إلا ربعا، يعني يقرأ بأكثر من جزئين. ثم إذا فرغ من هذه القراءة الطويلة جدا، وليعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أطال القراءة جدا حتى إن بعض الصحابة خر مغشيا عليه، وكان يصبون عليهم الماء هؤلاء الذين أغمي عليهم من طول القيام، يعني بعض الصحابة ما تحمل هذا القيام أغشي عليه، فكان يصبون عليه الماء من طول القيام. أطال جدا حتى عائشة تقول وغيرها من الصحابة ما صلينا صلاة مثلها قط، يعني في طول قيامها وفي طول ركوعها وفي طول سجودها. ثم يركع ركوعا طويلا جدا، قدره العلماء بمقدار 100 آية، ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، أو ربنا لك الحمد على الخلاف الذي تقدم معنا في بابه، وهو من الخلاف السائغ المباح. ثم يشرع في قراءة جديدة، يبتدئ بالفاتحة ثم يقرأ قراءة طويلة جدا ولكنها دون الأولى أقل، وقدرها العلماء بسورة آل عمران، وهذا التقدير لم يأتي في النصوص كالتقدير الأول. التقدير الأول جاء في حديث عبد الله بن عباس، لكن هذا من كلام أهل العلم. فإذا فرغ من هذه القراءة الطويلة يركع ركوعا أيضا طويلا جدا ولكن دون الأول، حدده العلماء بمقدار، قالوا بمقدار 80 آية، ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ويطيل في هذا القيام. ولكن هل يطيل إطالة غير معتادة، يعني هل يطيل جدا؟ هذه فيها خلاف، ذهب أكثر العلماء وجمهور العلماء وبعضهم حكى الاتفاق عليه أنه لا يطيل، وإنه يقف وقوفا معتادا لا يطيل، وهكذا ظاهر أكثر النصوص كما في حديث عائشة وفي حديث عبد الله بن عباس وفي غيرهما وفي حديث جابر أنه ما يطيل في هذا القيام. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أنه يطيل إطالة غير معتادة في هذا القيام، وجاء ذلك في رواية في صحيح مسلم، ولكن النووي قال إن هذه الرواية شاذة، والحافظ ابن حجر تعقبه في الفتح بأن هذه الإطالة ثابتة في غير هذا الحديث، ثابتة عند ابن خزيمة والنسائي من طريق الثوري عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، وهذا إسناد صحيح أو إسناد حسن. إذن هذه الإطالة ذهب الجمهور والأكثرون، وهو ظاهر أكثر الروايات، أنه لا إطالة في هذا المكان في هذا الموضع، وهناك رواية وقول آخر أنه يطيل. والنفس يعني في شيء من هذا، يعني الحديث الذي ذكره الحافظ ابن حجر في النفس منه شيء، لأن رواه شعبة وغيره عن عطاء بن السائب ولم يذكروا فيه هذه الإطالة والله أعلم. فنحن على ظاهر الأحاديث الصحيحة الصريحة الكثيرة التي في الصحيحين، لأن عائشة ضبطت هذا الحديث ضبطا متقنا، وكذلك ابن عباس، ولم يذكروا أن النبي أطال في هذا الموضع والله أعلم. فمن ذهب إلى عدم الإطالة فله حجة، ومن ذهب إلى الإطالة في هذا الموضع فأيضا له حجة. فأي موضع نحن؟ نعم القيام الذي الذي قبل السجود، القيام الذي قبل السجود، ثم يسجد سجودا طويلا جدا بنحو ركوعه الأول، ثم يرفع. أيضا إذا رفع في الجلسة، في الجلسة التي بين السجدتين هذه أو الجلسة التي بين السجدتين، هل يطيل البحث فيها كالبحث المتقدم؟ الجمهور ذهبوا وظهر الروايات في حديث عائشة وغيره أنه لا يطيل، وفي حديث عبد الله بن عمرو الذي أشار إليه الحافظ في الفتح أنه أطال. فالبحث في هذا الموضع كالبحث في الموضع السابق، ثم يسجد السجود الثاني ويطيل جدا، ثم يرفع ويفعل في الركعة الثانية ما فعل في الركعة الأولى. إذن تلاحظون أمرين في هذه الصلاة، أنه في كل ركعة قيامان، أنه في كل ركعة قيامان وركوعان، هذا أولا. وثانيا الإطالة، الإطالة في ثلاثة مواضع، في القراءة وفي الركوع وفي السجود، هذا ظاهر الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما. وهناك حديث آخر أن الإطالة أيضا حتى تكون الإطالة أيضا تكون في القيام الذي يكون قبل السجود وفي الجلسة التي بين السجدتين. إذن هذه الصفة المشهورة والتي اعتمدها أحمد بن حنبل والشافعي والبخاري وجماعة من أهل العلم اعتمدوا هذه الرواية. هناك روايات، وهذه الرواية هي الثابتة في حديث عائشة، وقد ذكر الحافظ بن حجر أن هذه الصفة التي جاءت، الصفة التي شرحتها الآن هذه هي التي جاءت في حديث عائشة، وذكر الحافظ رحمه الله أنه قد وافق عائشة على هذه الصفة التي شرحتها قبل قليل، وافقها على ذلك عبد الله بن عباس في الصحيحين، وافقها عبد الله بن عمرو في الصحيحين، وأسماء كذلك أختها أيضا في الصحيحين، وأيضا وافقها جابر وحديثه في مسلم، وعلي أبي طالب وحديثه عند أحمد، وأبو هريرة وحديثه عند النسائي، وابن عمر وحديثه عند البزار، وأم سفيان وحديثها عند الطبراني. إذن هؤلاء الصحابة وافقوا عائشة على هذه الصفة. هناك صفات أخرى جاءت، يقول الحافظ رحمه الله وقد وردت الزيادة في ذلك من طرق، هناك زيادة، وهذه الزيادة على أنحاء، نحو الأول في كل ركعة ثلاثة ركوعات، النحو الثاني في كل ركعة أربعة ركوعات، والنحو الثالث في كل ركعة خمسة ركوعات. إذن هذه الزيادات يقول حافظ بن حجر، إذن ثلاثة ركوعات، أربعة ركوعات، خمسة ركوعات، هكذا جاءت في أحاديث، سوف نعرف درجة هذه الأحاديث في كلام الحافظ رحمه الله. قال الحافظ رحمه الله وقد وردت الزيادة في ذلك من طرق أخرى، فعند مسلم من وجه آخر عن عائشة وآخر عن جابر أن في كل ركعة، أن في كل ركعة ثلاث ركوعات. إذن هذا عن جابر وعائشة في مسلم، وعنده من وجه آخر يقول، وعنده أي عند مسلم من وجه آخر عن ابن عباس أن في كل ركعة أربع ركوعات، ولأبي داود من حديث أبي بن كعب والبزار، من حديث أبي بن كعب والبزار من حديث علي أن في كل ركعة خمس ركوعات. قال الحافظ ولا يخلو إسناد منها من علة، وقد أوضح ذلك البيهقي بن عبد البر. إذن هذه الأحاديث التي فيها ثلاث ركوعات وأربع ركوعات وخمس ركوعات كلها أسانيدها فيها شيء. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله، ذكر الحافظ عن الشافعي وعن الإمام أحمد وعن الإمام البخاري أن كل رواية تخالف هذه الرواية الثابتة عن عائشة أن في كل ركعة ركوعين وقيامين أنها غلط من الرواة. والحجة في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف مرة واحدة، هذا الثابت وهذا لا خلاف فيه أنه صلاها مرة واحدة. فإذا كان قد صلاها مرة واحدة إذا صلاها على صفة واحدة، فإما أن تكون ركوعان أو ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات، لابد من تحديد صفة واحدة، تحديد قول واحد في هذه الصفة. وأرجح وأصح وأقوى الصفات هي الصفة التي جاءت هنا في حديث عائشة. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا من التعدد المباح، وقالوا لو صلى بأي صفة جاءت فلا بأس، ولكن هذا في نظر، هذا في نظر، لأن ما سوى هذه الصفة التي جاءت الآن معنا في الحديث هي صفة إما أن تكون ضعيفة شاذة أو منكرة، والله أعلم. تقول رضي الله تعالى عنها: فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالناس فقام فأطال القيام. هذه الركعة الأولى، فأطال القيام. في صحيح مسلم قالت: فأطال القيام جدا. ويأتي معنا في الباب، في باب خطبة الإمام في الكسوف، أنها قالت: فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قراءة طويلة ثم ركع فأطال الركوع ثم قام، يعني من الركوع فأطال القيام. أطال القيام بالقراءة وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد. هنا في إجمال، وقد فصل في رواية أخرى يعني ثم رفع، ولكن في هذا الرفع لم تذكر عائشة أنه أطال. قال: ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، أي قرأ مرتين وركع مرتين. إذن تكون صلاة الكسوف كم ركوع فيها؟ أربع. وكم سجود؟ أربع. وكم قيام؟ أربع. تقول رضي الله عنها: ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذاك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. هذا الشاهد، الشاهد وتصدقوا وكبروا، يقول الله أكبر الله أكبر، هذا يكون عند الآيات، وتصدقوا هذا الشاهد. فينبغي عند الكسوف الصدقة، سنة، شيء مطلوب، ولكن مع الأسف بالكاد الناس حتى تصلي. ثم قال عليه الصلاة والسلام، أي في خطبته هذه، أي في خطبته: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يعني الله سبحانه وتعالى يغار من الفواحش، ولا أحد أغير من الله سبحانه وتعالى. يعني كما أن الإنسان السوي صاحب الأخلاق والفطرة المستقيمة يغار إذا رأى فاحشة أو إذا رأى منكرا، يغار على نفسه وأهله، ويغار كذلك على النساء المسلمات، فالله سبحانه وتعالى أيضا يغار، ولا أحد أشد غيره من الله عز وجل، ولذلك حرم الفواحش. ويا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. الله عز وجل يغار من ذلك، ولذلك حرم ذلك. فإذا كان الله يغار من هذا الشيء، فينبغي لهذا العبد أيضا أن يبتعد عن هذا الأمر. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إذن هذه موعظة وتذكير من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا والخطبة أكثر من ذلك، وفيها أشياء الخطبة، في يعني لو إن الشخص يتتبع الأحاديث ويجمع ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال أشياء كثيرة في هذه الخطبة، وأيضا أثناء الصلاة رأى الجنة ورأى النار عليه الصلاة والسلام. ومن الأشياء العجيبة التي حصلت أن النبي رأى النار فتأخر خشية أن يصيبه من لفحها ولهيبها، فلما تأخر تأخر الصحابة معه. يقول جابر حتى وصلنا إلى مصلى النساء، إلى مكان النساء، يعني من شدة التأخر النبي يتأخر وهم يتأخرون معه. ثم تقدم النبي فتقدم معه، سبحان الله. ثم أخبرهم بهذا أنه رأى النار وأنه خشي من لفحها، وأيضا رأى الجنة وأراد عليه الصلاة والسلام أن يتناول قطفا منها ولكنه ترك. قال ولو تناوله النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبره هو عليه الصلاة والسلام لبقي نأكل منه ما بقيت الدنيا، سبحان الله. ولكن من حكمة الله عز وجل أن النبي لم يفعل ذلك. إذن في هذا المكان رأى الجنة ورأى النار ورأى كذلك أشياء في النار. رأى امرأة تعذب على قطة حبستها، لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشش الأرض، رآها تعذب في النار. ورأى أشياء، ورأى كذلك عمرو بن لحي يجر قصبه في النار والعياذ بالله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، في هذا الموضع وهو يصلي، رأى آيات في صلاة الكسوف. ثم بعد الخطبة أيضا عليه بعد الصلاة خطب عليه الصلاة والسلام وذكر أشياء. ثم قال رحمه الله: باب النداء بالصلاة الجامعة في الكسوف. الصلاة الجامعة، هنا سؤال يعني سريع متعلق بالبحث الأول. يقول: ما هي العلة التي في حديث جابر وعائشة رضي الله عنهما في حكم الزيادة في الركوعات وهي في صحيح مسلم؟ العلة المخالفة، العلة في هذه الأحاديث هي المخالفة. لأن تعرفون أن الشذوذ، ما معنى الشذوذ؟ أن يخالف الثقة من هو أقوى وأرجح، من هو أقوى وأرجح. فهنا أول علة تقابلنا في هذه الأحاديث أنها خالف أحاديث أقوى وأصح وأرجح، هذه العلة، العلة المخالفة. جيد، والله أعلم. حديث عائشة المعروف هذا الذي معنا في الصحيحين، في رواية عنها في صحيح مسلم أنها ثلاث ركعات، في مخالفة لم يكن مخالفة؟ إذا نحكم على هذه الرواية ثلاث ركعات بأنها رواية شاذة، بأنها رواية شاذة. جيد، أي هذا الصحيح، هذا الصحيح الذي في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري في الصحيحين. أما الذي في ثلاث ركعات هذه الرواية فيها شذوذ، لأنها خالفة الأرجح والأقوى. ولذلك الحافظ ابن حجر ماذا قال؟ يقول: هذه الأسانيد لا يخلو إسناد منها من علة، يعني في شيء لو تتبعت. هذا يؤكد لنا أن الرواية الصحيحة في صفة هذه الصلاة ما هي؟ هذه التي معنا الآن، أنه في كل ركعة قراءتان وركعان، والله أعلم. نعود إلى هذا التبويب، النداء بالصلاة جامعة. صلاة الكسوف طبعا كما تعرفون لا أذان لها ولا إقامة، وإنما لها هذا النداء: الصلاة جامعة. والصلاة الجامعة لك أن تضبطها هكذا بالرفع على أن الصلاة مبتدأ والجامعة خبر، الصلاة جامعة. ولك أن تضبطها وهو الأشهر والأحسن بالنصب في الصلاة وفي جامعة: الصلاة، وتكون على الإغراء، الصلاة، وجامعة تكون على الحال. يعني هذا الأولى منصوبة على الإغراء والثانية منصوبة على الحال، يعني إلزم الصلاة حال كونها جامعة. إذن إذا أردت أن تتكلم بهذه الكلمة وأن تنادي بهذا النداء لك أن تقول: الصلاة جامعة، صحيح ما في البأس. ولك أن تقول: الصلاة جامعة. إذن النصب صحيح والرفع صحيح. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الصخري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نودي إن الصلاة جامعة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق. إسحاق هذا قال الحافظ في الفتح: هو ابن منصور على رأي الجياني، وابن راهويه على رأي أبي نعيم. إذن مختلف فيه. على رأي الجياني أنه إسحاق بن منصور الكوسج، وعلى رأي أبي نعيم أنه إسحاق ابن راهويه، إسحاق بن إبراهيم راهويه، أنه قال: أخبرنا يحيى بن صالح والمحاضي الحمصي قال في التقريب صدوق من أهل الرأي، أنه قال: حدثنا معاوية بن سلام ابن أبي سلام الحبش الدمشقي، دمشقي في الأصل وإلا كان يسكن حمص، وهو ثقة من الطبقة السابعة، توفي في حدود 70 و100 وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير هو أبو نصر اليمامي الإمام الثقة الحافظ، توفي 29 و100. أنه قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني أحد الفقهاء الثقات الأثبات، توفي 94. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وعبد الله بن عمرو أحد العبادلة الأربعة، وهم من هم؟ عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير، وكلهم صحابة. توفي عبد الله بن عمرو 65، وقيل إنه توفي في ليالي الحرة. أنه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نودي إن الصلاة جامعة. إذن لا أذان لها ولا إقامة، وهذا بالاتفاق بين أهل العلم، وإنما ينادى لها بالصلاة جامعة. نعم، نودي أن، عندنا إن الصلاة جامعة، الظاهر أن، وتكون من باب التفسير، يعني نودي بهذا النداء، تفسير لكلمة نودي، نودي أن الصلاة، فتكون تفسير لكلمة نودي، وهذا لعله أقرب، والله أعلم. هذا الحديث نريد منكم التأمل فيه واستخراج 3 فوائد في جميع الروايات، ولكن على الشرط الأول. فما هو الشرط الأول؟ عدم الرجوع إلى فتح الباب، أن تستنبط أنت منه 3 فوائد نأتي بها السبت حديث عائشة هذا إن شاء الله. أيضا هناك مشروع آخر أنصح الورقة. كم بقي على ذان؟ في مؤذن 5 دقائق. طيب، في مشروع أيضا هنا نريد أن نجمع الخطبة هذه، خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ينبري له؟ يا رحمة، تنبري لهذا المشروع؟ أيوة، خطبة النبي في الاستسقاء في الكسوف، نجمعها. كيف نجمعها؟ المنهج في ذلك أنك تستقرئ جميع الأحاديث الواردة في ذلك عن عائشة وعن جابر وعن ابن عباس وغير ذلك، تستقرئ، تنظر في الصحيحين وفي السنن الأربعة وفي مسند أحمد، مسند أحمد ترجع إلى الفتح الرباني وغير ذلك من الكتب، ثم تحاول أن تدون في بطاقات أو في أوراق ألفاظ هذه الخطبة، وتسجل على كل ورقة أو على كل لفظ من صحابيه ومن أخر. هذه هي المرحلة الأولى في البحث. بعد ذلك تحاول هالطاقات كلها تسوقها في خطبة واحدة مبينا في الحوامش أو في الحواشي من الصحابي ومن أخرج هذا الحديث، ثم أيضا ترجع إلى هل هي رواية صحيحة ولا رواية ضعيفة، وبذلك تكون قد أفدت، جمعت الخطبة بمن الصحابي ومن أخرج هذا الحديث. ماذا رأيك؟ هل تنهض بهذا العمل؟ طيب خلاص، عندك كذا عرفت المنهج الآن. تحاول أن تقرأ الحديث كله حديثا حديثا، في البخاري، في مسلم، في أبي داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، أحمد، الدارقطني، مسند أبي يعلى، مسند البزار، مستدرك الحاكم. جيد، تستقرئ الأحاديث، هذا هو المرحلة الأولى. الآن جمعت الألفاظ، جمعت الخطبة. المرحلة الثانية أن تسوق ما جمعته سوقا واحدا كأنها خطبة واحدة، ثم كل لفظ تجعله بين قوسين وتشير في الحاشية كما فعل الشيخ الألباني في حجة الوداع، شفت صنيع الألباني في حجة الوداع، ثم تشير في كل لفظ أو في كل جملة إلى من صحابي ومن أخرج هذه الزيادة، تقول مثلا متفق عليه من حديث فلان، أخرجه أبو داود من حديث فلان، وهكذا. إذا كان في خارج الصحيحين تحكم على الزيادة بأنها صحيحة وبأنها ضعيفة. ما رأيك؟ يلا بسم الله، شد حيلك، والحمد لله رب العالمين.